الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب في كتابه تفسير آيات من القرآن الكريم، قال في تفسير آيات من سورة البقرة: وأما الآية الخامسة وهي قوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ففيها مسائل: الأولى التصريح بأن الاثنين بنياه، الثانية جلالة الله وعظمته في قلوب الذين يعرفونه لدعوتهما بالقبول. وكان بعض السلف لما قرأها جعل يبكي ويقول: ما بال خليل الله يرفع قواعد بيت الله ويخاف أن لا يقبله. الثالثة توسلهما بالصفات. الرابعة طلبهما أن يرزقهما الله الإسلام وهما هما، والغفلة عن هذه الكلمة من العجائب. الخامسة إشراكهما في الدعوة بعض الذرية، ففيها رغوب المؤمن وحرصه على صلاح ذريته. السادسة طلبهما أن يعلمهما المناسك، ففيها حرصهما على العمل بالنص مع عصمتهما. السابعة طلبهما أن يتوب عليهما وهما هما، ففيها خوفهما من الذنوب. الثامنة التوسل بالصفات. التاسعة التعليل بكونه التواب الرحيم، ولولا ذلك لاستحق العقوبة. العاشرة الرد على المشركين وأهل الكتاب. الحادية عشرة أن دعوتهما بهذه النعمة التي هي أعظم النعم للذرية جعلها الذرية من أعظم المصائب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا نزال مع الفوائد المستنبطة من الآيات الكريمات في خواتيم الجزء الأول من سورة البقرة. وهذا الموضع يذكر رحمه الله تعالى فيه جملة من الفوائد المستنبطة من آيتين، وهما قول الله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. والآية الأولى من هاتين الآيتين فيها ثناء الله سبحانه وتعالى على نبيه وخليله ومصطفاه إبراهيم عليه السلام، وعلى ابنه إسماعيل في بنائهما لبيت الله تبارك وتعالى ورفعهما للقواعد من البيت، وهما في هذا العمل العظيم المبارك الشريف الذي قام به بأمر من الله تبارك وتعالى كان يدعوان الله عز وجل بالقبول: ربنا تقبل منا. وهذا فيه عبرة وعظة في أن العبد مهما كانت مكانته لا بد أن يكون طامعا في القبول، راجيا أن يتقبل الله سبحانه وتعالى منه عمله. فهذا خليل الرحمن، وهو من هو في المكانة والفضل وفي عمل هو أشرف الأعمال وأفضلها، ويخاف أن لا يقبل، يدعو الله سبحانه وتعالى: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وهذا كما هو الحال في كل عبد اتقى الله عز وجل وحسن إقباله على الله وحسن إيمانه بالله وحسن أيضا تعظيمه لله تبارك وتعالى، فإنه يتمم العمل ويكمله ويخاف ألا يقبل منه العمل، كما قال الله سبحانه وتعالى في وصفه للمؤمنين الكمل، قال: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. معنى يؤتون ما آتوا أي يقدمون ما يقدمون من أعمال وطاعات وعبادات وهم خائفون ألا تقبل منهم، كما جاءت السنة مفسرة للآية بذلك، قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أهو الرجل يزني ويسرق ويقتل ويخاف أن يعذب؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يقبل. فهذا شأن أهل الإيمان: إحسان في العمل وخوف من عدم القبول. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: إن المؤمن جمع بين إحسان ومخافة، والمنافق جمع بين إساءة وأمن، يسيء العمل وفي الوقت نفسه آمن من مكر الله وآمن من عذاب الله سبحانه وتعالى. وأكبر عظة في هذا الباب هذه القصة العظيمة العجيبة: إبراهيم خليل الرحمن ويبني بيت الرحمن ويسأل الله تبارك وتعالى القبول: ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، متوسلا إليه تبارك وتعالى بأنه هو السميع العليم. والآية التي تليها فيها دعاؤه: ربنا واجعلنا مسلمين لك، أي أنا وابني إسماعيل مسلمين لك، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وهي دعوات عظيمات مباركات دعا بها لنفسه ولذريته عليه السلام. وحاصل هذه الدعوات الدعاء بالإسلام والاستقامة على طاعة الله تبارك وتعالى والعلم بشرعه والفقه في دينه والعمل بطاعته جل وعلا وما يقرب إليه سبحانه. قال الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: فيها مسائل. الأولى: التصريح بأن الاثنين بنياه، الاثنين أي إبراهيم وابنه إسماعيل، والتصريح جاء واضحا في الآية: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. فهذا فيه تصريح بأن الاثنين اشتركا في بناء البيت. الفائدة الثانية: جلال الله وعظمته في قلوب الذين يعرفونه لدعوتهما بالقبول. تنبه لهذه الفائدة العظيمة: ما قام في قلب إبراهيم الخليل عليه السلام من إجلال لله عز وجل وتعظيم له ومعرفة بعظمته وجلاله وكماله، مع قيامهما بهذا العمل الفاضل الذي قام به بأمر من الله سبحانه وتعالى، إلا أنهما كان يدعوان الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهما، يدعوان بالقبول. قال: وكان بعض السلف لما قرأها جعل يبكي ويقول: ما بال خليل الله يرفع قواعد بيت الله ويخاف ألا يقبله. هذا الذي أشار إليه الإمام رحمه الله تعالى تأثر بهذا الموقف العظيم، وجد أن خليل الرحمن وهو من هو في المكانة والفضل والمنزلة، ويبني بيت الرحمن وفي الوقت نفسه خائف ألا يقبل الله منه، فكيف بمن دونه عليه السلام؟ كان خائفا ألا يقبل منه، ولهذا يدعو. وجاء في بعض الأخبار أنه يدعو بهذه الدعوة مع كل حصاة يضعها مكررا الدعاء: ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، ملحا على الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه عمله. وهذا الدعاء والإلحاح لما قام في قلب الخليل وابنه عليهما السلام من الإجلال والتعظيم لله سبحانه وتعالى، ورؤية النفس مقام المقصر الذي لا يظن أنه وفى وقام بما يليق بمقام الرب العظيم سبحانه وتعالى، بخلاف رقيق الدين، فإنه يأتي بالأعمال على أسوأ ما يكون ويرى نفسه متمما لها مكملا لها ويمن بها على ربه سبحانه وتعالى، عياذا بالله من ذلك. فانظر الفرق الشاسع والبون العظيم بين أهل الإيمان حقا وصدقا ومن قام في قلوبهم الإجلال والتعظيم لله سبحانه، وبين من هم بخلاف ذلك. والذي أشار إليه الإمام رحمه الله هو أحد السلف، وهو وهيب بن الورد، كما روى ذلك ابن أبي حاتم في تفسيره أن وهيب ابن الورد قرأ هذه الآية: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، ثم بكى وقال: خليل الرحمن ويبني بيت الرحمن بأمر الرحمن ويخاف ألا يقبل. انظر الأمور اللي اجتمعت: خلة، خليل الرحمن، هذه منزلة هي أعلى المنازل، والعمل الذي يقوم به بناء البيت وبأمر من الله سبحانه وتعالى، وكان خائفا ألا يقبل، يدعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه: ربنا تقبل منا. فكيف الأمر بمن دونه عليه السلام؟ الثالثة: توسلهما بالصفات، لأن إبراهيم الخليل وابن إسماعيل ختم هذه الدعوة بقولهما: إنك أنت السميع العليم. توسل إلى الله تبارك وتعالى بهذين الاسمين: السميع، أي بسمع يسمع جميع الأصوات، ومن ذلكم دعاء الداعين: إن ربي لسميع الدعاء، فيسمع جميع الأصوات. بل لو قام الناس، بل الثقلين الإنس والجن لو قاموا جميعا من أولهم إلى آخرهم في صعيد واحد ودعوا في لحظة واحدة، كل يدعو بلغته وكل يذكر حاجته، في لحظة واحدة لسمعهم تبارك وتعالى أجمعين دون أن يختلط عليه صوت بصوت أو لغة بلغة أو حاجة بحاجة. وفي الحديث القدسي: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر. قاموا في صعيد واحد فسألوني، لو قاموا كلهم في صعيد واحد فسألوه سمعهم أجمعين دون أن يختلط عليه جل في علاه صوت بصوت أو حاجة بحاجة أو لغة بلغة. فتوسل عليه السلام، توسل عليهما السلام باسم الله تبارك وتعالى السميع، واسمه تبارك وتعالى العليم، أي الذي أحاط علما بكل شيء، علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والتوسل إلى الله جل وعلا بأسمائه الحسنى هو أعظم الوسائل وأجلها، وقد قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فالتوسل إليه تبارك وتعالى بأسمائه هذه من أعظم الوسائل لقبول الدعاء وإجابة النداء. الرابعة من المسائل والرابعة وما بعدها كلها فوائد مستنبطة من الآية الثانية: ربنا واجعلنا مسلمين لك. قال: طلبهما، أي إبراهيم وابن إسماعيل عليهما السلام، أن يرزقهما الله الإسلام. سبحان الله، طلبهما أن يرزقهما الله الإسلام. خليل الرحمن وابنه إسماعيل عليهما السلام يدعوان الله سبحانه وتعالى أن يرزقهما الإسلام: ربنا واجعلنا مسلمين لك، أي أنا وابني إبراهيم وابنه، اجعلنا مسلمين لك. وهما يقول المؤلف، وهما أي في المكانة والفضل والمنزلة العلية، ويطلبان من الله تبارك وتعالى أن يرزقهما الإسلام. والغفلة عن هذه الكلمة من العجائب، الغفلة عن هذه الكلمة من العجائب، غفلة الناس عنها. إذا كان خليل الرحمن وابنه إسماعيل عليه السلام يسألان الله تبارك وتعالى أن يرزقهما الإسلام، أن يرزقهما الإسلام، فغفلة كثير من الناس عن هذه الكلمة من العجائب. بينما أهل المتانة في الدين والتمكن في الاعتقاد والمعرفة بالله سبحانه وتعالى لا يزال يكرر الدعاء واللجوء إلى الله تبارك وتعالى في الثبات على الحق والاستقامة على الدين. كان أكثر دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ومن دعائه: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. والإسلام منة الله على من شاء من عباده. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. الخامسة: إشراكهما في الدعوة بعض الذرية. إشراكهما في الدعوة بعض الذرية، لأنهما قال في الدعاء: ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. فأشرك في الدعوة، أي أدخل في الدعوة سؤال الله تبارك وتعالى أن يجعلهما مسلمين له، أدخل في هذه الدعوة بعض الذرية، حيث قال: ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. ففيه رغوب المؤمن، معنى رغوب أي رغبة، فيه رغوب المؤمن وحرصه على صلاح ذريته. يعني مما يستفاد من ذلك أن المؤمن حريص على الذرية، ولهذا يدعو الله سبحانه وتعالى بصلاح الذرية: وأصلح لي في ذريتي، هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. ففيه العناية بهذا المقام، الحرص على صلاح الذرية باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. لا يمكن أن يصلح لك أي فرد من ذريتك إلا إذا أصلحه الله لك، مهما اجتهدت في تأديبه وتربيته وأطره على الحق وإلزامه بالاستقامة، لا يمكن أن يستقيم ويصلح إلا إذا أصلحه الله لك. فالهادي هو الله، والموفق هو الله سبحانه وتعالى. ولهذا ينبغي على المسلم أن يعظم رجاؤه بالله وسؤاله لله وإلحاحه على الله سبحانه وتعالى أن يصلح ذريته. فها هو خليل الرحمن في دعاء يقول: ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. قال رحمه الله تعالى: السادسة طلبهما أن يعلمهما المناسك، في قوله: وأرنا مناسكنا. أرنا مناسكنا أي اجعلنا نشاهد المناسك ونعلم بها ونتعلمها ونقف عليها حتى نكون من أهلها المحققين لها القائمين بها. وأرنا مناسكنا. قال رحمه الله: ففيها فائدة عظيمة، حرصهما على العمل بالنص. قف يا أخي على هذه الفائدة فإنها عظيمة جدا. قال: حرصهما على العمل بالنص مع عصمتهما. كم من الناس لا يبالي بالنص، كم من الناس يعمل ببدع كثيرة جدا ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان، لا يسأل أصلا عن الدليل ولا يفكر في الدليل ولا يبالي بالنص. فها هو خليل الرحمن وابنه إسماعيل مع عصمتهما، مع مكانتهما العظيمة، يسألان الله تبارك وتعالى: أرنا مناسكنا. فهذا فيه الحرص على العمل بالنص. أرنا أي وفقنا لشهود المناسك، الوقوف على المناسك، العلم بالمناسك، اهدنا إليها، دلنا عليها، أرشدنا إليها. ففيه الحرص على العمل بالنص مع عصمتهما. قارن هذه الحال الشريفة العلية الرفيعة بحال كثير من الناس ممن يمارسون البدع التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان، بل إن بعضهم إذا عرض عليه الدليل الذي يعارض بدعته رد الدليل وتمسك ببدعته. أين هؤلاء من قول الخليل: أرنا مناسكنا؟ السابعة طلبهما أن يتوب عليهما، وهما هما أي في المكانة والفضل. قال في دعائهما: وتب علينا. قال: ففيها خوفهما من الذنوب، ولهذا سأل الله تبارك وتعالى أن يتوب عليهما. فإذا كان قام هذا الخوف من الذنوب في قلب خليل الرحمن وابنه إسماعيل عليهما السلام، فكيف الأمر بمن دونهما من المكثرين من الذنوب والخطايا والمعاصي عياذا بالله تبارك وتعالى، وفي الوقت نفسه التوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى من أقل ما يكون. الثامنة التوسل بالصفات في قولهما إنك أنت التواب الرحيم، توسل إلى الله تبارك وتعالى باسمه التواب. واسم الله تبارك وتعالى التواب يدل على أمرين: الأول توبة الله على العبد بمعنى توفيق العبد للتوبة وهدايته للتوبة وشرح صدره للتوبة، فالله تواب يوفق من شاء من عباده للتوبة، لأنه لا يمكن أن يقبل العبد على التوبة إلى الله إلا إذا وفقه التواب. ولهذا تأمل هذا المعنى في قول الله تبارك وتعالى: ثم تاب عليهم ليتوبوا. هذه توبة من الله تبارك وتعالى قبل توبة العبد بتوفيق العبد للتوبة وشرح صدره للإقبال على الله جل وعلا. والله عز وجل إذا أراد لعبده توبة هيأ له من أسباب التوبة، من سماع موعظة مؤثرة أو الوقوف على كلمة عظيمة أو وقوف على موقف فيه عبرة وعظة، يهيئ له سبحانه وتعالى بابا فيشرح صدره للتوبة ويوفقه لها. والمعنى الثاني قبوله تبارك وتعالى لتوبة التائبين، فهو تواب يقبل توبة التائبين، من تاب تاب الله عليه وقبل توبته. فتوسل إلى الله جل وعلا باسمه التواب، وتوسل إليه تبارك وتعالى باسمه الرحيم. وفي هذا أيضا ملمح مستفاد من قوله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما، ففي هذا الاسم دلالة على شيء خاص بأهل الإيمان. فتوسل بهذين الاسمين العظيمين، اسمه تبارك وتعالى التواب واسمه الرحيم، فهذا فيه التوسل بالصفات. التاسع التعليل بكونه التواب الرحيم، قال تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، التعليل بكونه التواب الرحيم، ولولا ذلك لاستحق العقوبة، أي المنة لله وحده، هو التواب وهو الرحيم وهو الهادي وهو الموفق، المنة أولا وآخرا لله تبارك وتعالى وحده، ولولا ذلك لاستحق العقوبة، لكن من التواب وتفضل الرحيم سبحانه وتعالى فأكرمهما بهذا الفضل ومن عليهما بهذا المقام العظيم. العاشر الرد على المشركين وأهل الكتاب. المشركين الرد في هذه الآية من جهة التعلقات الباطلة التي يقع فيها هؤلاء بغير الله، سؤالا ودعاء ورجاء وتذللا إلى غير الله تبارك وتعالى من أنبياء أو صالحين أو غير ذلك. فيقال لهؤلاء المشركين: انظروا خليل الرحمن الذي تدعون أنكم تتبعونه وأنكم على ملته، انظروا كيف تذلله إلى الله وإقباله على الله ودعاءه لله وإخلاصه دينه لله تبارك وتعالى. وفيها أيضا الرد على أهل الكتاب لأنهم يدعون أن إبراهيم كان هودا وأنه كان نصرانيا، يدعون ذلك، فيقال أينكم وأين أعمالكم من حال إبراهيم الخليل عليه السلام. المسألة الحادية عشرة والأخيرة أن دعوتهما بهذه النعمة التي هي أعظم النعم للذرية، أي ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، جعلها الذرية من أعظم المصائب. لما بعث محمد عليه الصلاة والسلام بالإسلام ماذا جوبها به من المشركين من كفار قريش وهم من ذرية إبراهيم، ماذا جابه هذا الإسلام الذي بعث به محمد عليه الصلاة والسلام؟ جعلوا ذلك أعظم المصائب وأكبر العظائم، وتواصوا على رده وعدم قبوله، أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. جعلوا ذلك أعظم المصائب. فيقول رحمه الله: هذا الذي دعا به إبراهيم الخليل للذرية وهو الإسلام جعله الذرية أي الكفار والمشركون منهم جعلوا ذلك من أعظم المصائب، جعلوه من أعظم المصائب، ولهذا تصدوا لرد هذا الإسلام ومنعه وعدم قبوله، وكانوا من ألد الخصوم لدعوة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك والخلوص منه. نعم. قال رحمه الله: وأما الآية السادسة وهي قوله تعالى: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ففيها مسائل: الأولى دعوتهما للذرية ببعثة الرسول، فكانت عندهم أعظم البلاء مع دعواهم أنهم على ملتهما. الثانية أنهما أرادا بذلك أن يعلمهم الكتاب والحكمة ويتلو عليهم الآيات ويزكيهم. قيل إن سماع التلاوة والتزكي بها فرض عين، وأما علم الكتاب والحكمة ففرض كفاية. الثالثة أن نسبة الزكاة إلى السبب لا بأس بها، مع أن المزكي في الحقيقة هو الله وحده. الرابعة التوسل بالصفات. ثم ذكر رحمه الله تعالى المسائل المستنبطة من قوله تبارك وتعالى: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. قوله وابعث فيهم أي الذرية الذين سبقت لهم الدعوة ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. قال وابعث فيهم رسولا منهم، رسولا منهم، وكان ذلك الرسول الذي ودعوة إبراهيم الخليل عليه السلام هو محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: وأنا دعوة إبراهيم، لأن نبي الله إبراهيم الخليل عليه السلام دعا بهذه الدعوة: وابعث فيهم رسولا منهم. فبعث الله سبحانه وتعالى محمدا عليه الصلاة والسلام كما قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. مهام هذا الرسول عليه الصلاة والسلام وأعماله ووظيفته: يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. يقول رحمه الله تعالى في المسائل المستنبطة من هذه الآية: الأولى دعوتهما أي إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام للذرية ببعثة الرسول، دعوى الله سبحانه وتعالى أن يبعث في الذرية رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. ماذا كان شأن هذا الرسول ومقامه عند الذرية أي عند كفار قريش عندما بعث فيهم محمد صلوات الله وسلامه عليه؟ قال: فكانت عندهم أعظم البلاء، فكانت عندهم أعظم البلاء مع دعواهم أنهم على ملتهما. كانوا يدعون أنهم على ملة الخليل وملة ابنه إسماعيل، ولما بعث عليه الصلاة والسلام بالإسلام وهذه البعثة هي من إجابة دعوة الخليل عليه السلام وابعث فيهم رسولا منهم، اعتبر المشركون هذه البعثة لهذا الرسول عليه الصلاة والسلام أعظم البلاء، ولهذا وقفوا ضد هذه الدعوة صدا ومحاربة وعداء وعدم قبول. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فعدوا هذه البعثة لهذا الرسول عليه الصلاة والسلام أعظم البلاء، لأنه بزعمهم سفه آلهتهم وسفه أحلامهم وأبطل دينهم، فحاربوه أشد المحاربة وعادوه أعظم العداء صلوات الله وسلامه عليه. الثانية أنهما أرادا بذلك، أرادا أي إبراهيم وابنه إسماعيل بذلك أي بهذه الدعوة، أن يعلمهم الكتاب والحكمة، الكتاب والحكمة، قيل أي القرآن والسنة، الكتاب والحكمة أي القرآن والسنة، ويتلو عليهم الآيات ويزكيهم، ومعنى يزكيهم أي بطاعة الله. فالنفس لا تزكو إلا بطاعة الله، لا يحصل لها الزكاة إلا إذا أطاعت الله وانقادت لأمر الله سبحانه وتعالى. يقول رحمه الله: قيل إن استماع التلاوة والتزكي بها فرض عين. استماع التلاوة والتزكي بها يعني أن تفهم الخطاب وأن تنقاد لما خوطبت به ممتثلا منقادا مدعنا، هذا فرض عين، فرض على كل مسلم أن ينقاد لأمر الله سبحانه وتعالى وأوامر الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: وأما علم الكتاب والحكمة ففرض كفاية، يعني حفظ الآيات، حفظ القرآن، حفظ السنة، حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، حفظها فرض كفاية ليس فرض عين. لم يفرض الله سبحانه وتعالى على كل مسلم أن يحفظ القرآن وأن يحفظ أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن الله فرض على كل مسلم أن يعمل بأوامر الله وأوامر رسوله عليه الصلاة والسلام. تنتبه لهذه الفائدة فإنها ثمينة. ولهذا يقول: قيل إن استماع التلاوة والتزكي بها فرض عين، والتزكي بها فرض عين. مثال على ذلك: أمر الله سبحانه وتعالى في القرآن بإقام الصلاة. كم من آية في القرآن فيها الأمر بإقام الصلاة؟ كثير جدا. هل يجب على كل مسلم أن يحفظ هذه الآيات التي فيها الأمر بإقام الصلاة عن ظهر قلب؟ الجواب لا، ليس هذا فرض عين، لكن إقام الصلاة هذا فرض عين على كل مسلم. كم من آية في القرآن فيها الأمر ببر الوالدين والإحسان إليهما؟ هل يجب على كل مسلم أن يحفظ هذه الآيات عن ظهر قلب؟ الجواب لا، لكن يجب على كل مسلم أن يكون برا بوالديه. ومن العجائب أن يكون في الناس من يحفظ آيات البر عن ظهر قلب حفظا متقنا لا يخطئ في آية منها ويكون عاقا لوالديه، ومن الناس من لو قيل له اقرأ آية في بر الوالدين لا يحفظ لكنه بار بوالديه، أعظم البر. هذا أدى الذي افترض الله سبحانه وتعالى عليه، وذاك الذي حفظ الآيات ولم يعمل بها لم يؤدي الذي افترض الله عليه، وكانت تلك الآيات حجة عليه لا له. فإذا هذا مقام عظيم في العناية بالقرآن، فالقرآن أنزل كما قال الحسن البصري رحمه الله ليعمل به، فهذا العمل الله افترضه على العباد أن يعملوا بهذا الكتاب، كتاب الله سبحانه وتعالى. ولهذا أحد السلف جاءه بعض المهنئين يهنئونه بحفظ القرآن، أنه ختم القرآن حفظا، فنبه رحمه الله قال: إن رأيتموني فهمت الخطاب وعملت بأوامر الله تبارك وتعالى واعتنيت بهذا المقام فلتكن حينئذ التهنئة، التهنئة بالعمل بالقرآن. أما شخص يحفظ القرآن ويتقن حفظه ولكن الصلاة ينام عنها وأوامر القرآن يفرط بها ويرتكب من المعاصي ما يرتكب، فهذا الأولى به أن يعز لا أن يهنى، لأن هذا القدر الذي حفظه من كتاب الله تبارك وتعالى هو حجة عليه لا له. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يرفع بهذا القرآن أقوام ويضع آخرين. وقال عليه الصلاة والسلام: القرآن حجة لك أو عليك، لك إن عملت به، عليك إن لم تعمل به. ولا يعني هذا الاستهانة بحفظ القرآن والتهوين من ذلك، بل لا يهون بهذا المقام إلا جاهل بقدر القرآن ومكانته، لكن المراد العناية بالعمل، المقصد الذي لأجله أنزل كتاب الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول رحمه الله: إن استماع التلاوة والتزكي بها فرض عين، والتزكي بها فرض عين، وأما علم الكتاب والحكمة فرض كفاية. المسألة الثالثة: أن نسبة الزكاة إلى السبب لا بأس بها، مع أن المزكي في الحقيقة هو الله تبارك وتعالى. قال الله تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. المزكي هو الله، يزكي سبحانه وتعالى من يشاء. لكن يجوز أن تنسب التزكية للسبب كما في الآية الكريمة: ويزكيهم. ما معنى ويزكيهم؟ أن يكونوا سببا في زكاتهم. ويمكن أن يقال في هذا المقام في التزكية ما يقال في الهداية. الهداية يقول أهل العلم هي نوعان: هداية دلالة وأرشاد، وهداية توفيق وإلهام. أما هداية التوفيق والإلهام فلا تكون إلا لله وحده سبحانه وتعالى، ليست إلا لله وحده. أما هداية الدلالة والإرشاد فإن الأنبياء والدعاة إلى الله يهدون الناس، بمعنى يدلونهم ويرشدونهم. قال الله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وأيضا قال: إنك لا تهدي من أحببت. كيف يجمع بينهما؟ وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وفي الآية الأخرى قال: إنك لا تهدي من أحببت. القاعدة عند أهل العلم أن الشيء إذا أثبت في القرآن ونفي فالمثبت غير المنفي. أثبت للنبي عليه الصلاة والسلام هداية ونفى عنه هداية. الهداية المثبتة له غير الهداية المنفية عنه. الهداية المثبتة له وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم هي الدلالة والإرشاد. تهدي أي تدل وترشد، مثل دلالته لعمه، هذه هداية. قال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. هدى عمه أو لم يهديه؟ هداه أو لم يهديه، بمعنى الدلالة والإرشاد. هداه أي دله وأرشده. هداه أي دله وأرشده. قال: يا عم هذه هداية دلالة وإرشاد، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. لكن هداية التوفيق، وكان حريصا عليه الصلاة والسلام على هداية عمه فلم يهتد عمه، لأن الله سبحانه وتعالى لم يكتب له ذلك. وأنزل الله جل وعلا قوله: إنك لا تهدي من أحببت. ومثلها قول الله تعالى: ليس عليك هداهم. وقوله تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. لأن هداية التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. إذن يقال في التزكية ما يقال في الهداية. التزكية التي تنسب للرسول عليه الصلاة والسلام: ويزكيهم، أي يرشدهم ويدلهم ويوجههم وينصحهم ويعلمهم ويفقههم، هذا معنى يزكيهم. لكن لا يملك عليه الصلاة والسلام أن يدخل هذا الزكاة في قلب أحد، هذا لا يملكه إلا الله. كان حريصا على هداية عمه وزكاء عمه، كان حريصا أشد الحرص. وعمه من هو؟ عمه هو ذلك الرجل الذي كفل النبي عليه الصلاة والسلام من سن الثامنة من عمره عليه الصلاة والسلام إلى ما بعد النبوة بأكثر من 8 سنوات، أي أكثر من 40 سنة، وهو في رعاية النبي والحفاوة به والعناية به وتقديمه على أبنائه والدفاع عنه والذب عنه والمناصرة له إلى ما بعد النبوة بأكثر من 8 سنوات حين توفي. وكان حريصا على هدايته، حريصا أشد الحرص على هدايته. وهذا مقام من مقامات التوحيد العظيمة للمتأمل. كان حريصا على هداية عمه وجالسا عند عمه لما حضرته الوفاة: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، وفي رواية: أشهد لك بها عند الله. وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل يقولان له: بل على ملة عبد المطلب، بل على ملة عبد المطلب. فيعيد النبي عليه الصلاة والسلام ويعيدان، ومات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: لأستغفرن لك. بل قال: أما والله، حلف: أما والله لأستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك. فأنزل الله قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل تبارك وتعالى على نبيه عليه الصلاة والسلام تسلية له: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذه القصة يرويها المسيب بن حزم، ويقارب الله أعلم أنه كان حاضرا وكان جالسا معهم وشاهدا لتلك القصة، فكان يروي أحداثها. المسيب أسلم، عبد الله بن أبي أمية وهو جالس مع أبو جهل يقولان لعبد المطلب، لا بل على ملة عبد المطلب، عبد الله بن أبي أمية أسلم وكان جالسا عند رأس عم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا بل على ملة عبد المطلب، كتب الله له الإسلام وأسلم. الهداية بيد الله، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. أمر الهداية بيد الله، الزكاة أمرها بيد الله، يزكي سبحانه وتعالى من يشاء. إذن لما تنسب الزكاة للنبي عليه الصلاة والسلام يزكيهم، أي يرشدهم ويدلهم ويعلمهم. أما الزكاة التي هي شرح الصدر للخير وتوفيقه للحق وإلهامه لقبول الصواب، هذا أمر بيد الله، كما قال الله ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء، وقال بل الله يزكي من يشاء. هذا أمر بيد الله سبحانه وتعالى. وفي الدعاء المأثور، هو دعاء عظيم يحسن بنا أن نعتني به، ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. قال رحمه الله تعالى الرابعة التوسل بالصفات، الرابعة التوسل بالصفات، أي إنك أنت العزيز الحكيم. ونلاحظ في دعوة خليل الرحمن وابنه إسماعيل عليهما السلام في كل أمر دعوى الله سبحانه وتعالى به يختمانه بأسماء لله تبارك وتعالى يتوسلان إلى الله تبارك وتعالى بها. والقاعدة في هذا الباب أن التوسل إلى الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته يراعى فيه ما يناسب المطلوب. لما سأل الله التوبة قال وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، فيراعى في ما توسل به من أسماء الله تبارك وتعالى المطلوب. فإن لم يراعى ذلك حدث كما ذكر أهل العلم، يحدث كما ذكر أهل العلم التنافر، مثل لو قال قائل اللهم ارحمني إنك أنت شديد العقاب مثلا، هذا يكون فيه عدم الفهم وعدم الفقه في باب التوسل إلى الله تبارك وتعالى بأسمائه. فإذا عندما يتوسل المتوسل إلى الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العليا يراعي ما من الأسماء المتوسل إلى الله بها ما يناسب المطلوب. نعم. قال رحمه الله وأما الآية السابعة وهي قوله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفع نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، فهي من جوامع الكلم وأظهر البراهين، فنذكر شيئا من ذلك. الأولى أنه بين أن ملة إبراهيم هي الإسلام، ومنه تعظيم البيت وحجه، ومع إقرار علماء أهل الكتاب لذلك يرغبون ومع إقرار علماء أهل الكتاب بذلك ومع إقرار علماء أهل الكتاب بذلك يرغبون عنه. وهذه مسألة مهمة يدل عليه قوله ومن رغب عن سنتي فليس مني. الثانية أن أكثر الناس رغبوا عن اسم الإسلام وعندهم لا فضيلة فيه، ولا بد عندهم من نسبة دين خاصة. الثالثة أعجب من ذلك أنهم لا يعرفون معنى الإسلام وعندهم لا فضيلة فيه، بل هذا عندهم صورة لا معنى لها. الرابعة أعجب من الجميع أنهم إذا بين لهم معناه اشتد إنكارهم لذلك مع قراءة هذه الآية وأمثالها. الخامسة التي سيق الكلام لأجلها أنك إذا عرفت ملته فالواجب الاتباع لا مجرد الإقرار مع المرغوب عنها، مع الرغوب الميم زائدة. الخامسة التي سيق الكلام لأجلها أنك إذا عرفت ملته فالواجب الاتباع لا مجرد الإقرار مع الرغوب عنها. السادسة أن من فعل ذلك لم يضر إلا نفسه. السابعة أن ذلك في غاية الجهل والسفه الواضح مع ادعائهم الكمال في العلم. الثامنة هذه زائدة، الكلام متصل مع ادعائهم الكمال في العلم، كيف يطلب أفضل من طريقه؟ كلمة الثامنة هذه زائدة، اقرأ السابعة. السابعة أن ذلك في غاية الجهل والسفه الواضح مع ادعائهم الكمال في العلم، كيف يطلب أفضل من طريقه؟ والله سبحانه هو الذي اصطفاه ووعده في الآخرة ما وعده بثوب طريقه. هذه مسائل عظيمة جدا استنبطها رحمه الله تعالى من قول الله تبارك وتعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. قال رحمه الله: فهي، أي هذه الآية، من جوامع الكلم وأظهر البراهين، فنذكر شيئا من ذلك، أي شيئا من المسائل المستنبطة من هذه الآية الكريمة. الأولى أنه بين أن ملة إبراهيم هي الإسلام، لأنه قال هنا: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ومر معنا قريبا: واجعلنا مسلمين لك. فملة إبراهيم هي الإسلام، والإسلام هو الاستسلام لله تبارك وتعالى بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. قال: ومنه، أي الإسلام، تعظيم البيت وحجه. ومنه، أي من الإسلام، تعظيم البيت وحجه. فتعظيم بيت الله وحج بيت الله هو من شرائع الإسلام، ومع إقرار علماء الكتاب بذلك يرغبون عنه، أي بيت الله سبحانه وتعالى ليس له عندهم أي تعظيم ولا يحجون إلى بيت الله تبارك وتعالى. المؤلف رحمه الله تعالى يريد أن يصل إلى فائدة عظيمة، أو ينبه إلى فائدة عظيمة تستفاد من هذه الآية الكريمة: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. يقول: ملة إبراهيم هي الإسلام، ومن الإسلام تعظيم البيت وحجه، وأهل الكتاب يدعون أنهم على ملة إبراهيم، وملة إبراهيم الإسلام، ومن الإسلام تعظيم البيت وحج البيت. فهل هم راغبون في حج البيت أو راغبون عنه؟ أهل الكتاب هل هم راغبون في حج البيت، حريصون عليه، معظمون له، أم هم راغبون عنه؟ الجواب أنهم راغبون عن البيت ولا يعظمونه، فإذا ليسوا على ملة إبراهيم. وقولهم إنهم على ملته هذه مجرد دعوة ليس عليها أي برهان. وفي هذا كما قال المصنف مسألة مهمة يدل عليها قوله: ومن رغب عن سنتي فليس مني. فهم رغبوا عن سنة إبراهيم الخليل وملة إبراهيم الخليل عليه السلام فليسوا منه، وإن ادعوا أنهم منه، وإن ادعوا أنهم من إبراهيم الخليل وأنهم أتباع له، فهذه مجرد دعوة ليس عليها أي برهان من واقعهم العملي. المسألة الثانية أن أكثر الناس رغبوا عن اسم الإسلام، وعندهم لا فضيلة فيه، ولا بد عندهم من نسبة دين خاصة. انظر إلى كثير من الناس كيف ينتسبون إلى أشياء وأسماء ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان، ولا يرى أن الانتساب للإسلام كافيا. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فهذه النسبة الشريفة الفاضلة الرفيعة العلية لا يرونها كافية، ولا يرون فيها فضيلة، ويكون لهم نسب خاصة، كل ينتسب إلى مثلا طريقة أو إلى شيء أو نحو ذلك، ولا يرى أن الانتساب إلى الإسلام كافيا. فينبه رحمه الله تعالى على هذا الخطأ الذي عند كثير من الناس الذين رغبوا عن اسم الإسلام وعندهم لا فضيلة فيه، ولا بد عندهم من نسبة دين خاصة. وهنا أيضا أنبه على فائدة مستفادة من هذا المقام: الذين أكرمهم الله واستفادوا من دعوة هذا الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، الذين أكرمهم الله واستفادوا من هذه الدعوة. والرجل يعرف كل من يقرأ كتبه أنه داعية إلى الكتاب والسنة ومعظم لكلام الله وكلام رسوله، لا يدعو إلى نفسه. بل قال رحمه الله في أحد كتبه أن الداعي إلى الله ينبغي له أن يدعو إلى الله لا إلى نفسه، فما كان رحمه الله داعيا إلى نفسه، لم يكن داعيا إلى نفسه، وإنما هو من الدعاة إلى الدين، إلى كلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا كل من استفادوا من كتبه ليس منهم من يقول أنا وهابي ينسب نفسه إلى هذا الإمام، خصوم دعوته يلمزون أتباعه بهذا الاسم، لكنه هو رحمه الله تعالى داعية إلى الكتاب والسنة، لم ينشئ طريقة ولم يخترع نحلة أو شيئا من ذلك، وإنما يدعو إلى الكتاب والسنة. ولهذا أتباعه لا يوجد فيهم من ينسب نفسه إليه يقول أنا وهابي أو نحو ذلك، وإنما خصوم الدعوة هم من يلمزون من استفادوا من دعوة الشيخ رحمه الله تعالى بهذا الاسم ويلقبونهم بهذا اللقب. الثالثة أعجب من ذلك أنهم لا يعرفون معنى الإسلام، وعندهم لا فضيلة فيه، بل هذا عندهم صورة لا معنى لها. هذا من العجائب، يعني تجد هؤلاء الذين لهم تلك الانتسابات معنى الإسلام لا يعرفونه، واجعلنا مسلمين لك، لا يعرفون معنى مسلمين لك، وأن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. من يدعو غير الله ليس مسلما لله، من يستغيث بغير الله ليس مسلما لله وإن ادعى أنه مسلم، من يطلب المدد من غير الله، يذبح لغير الله، ينذر لغير الله، يصرف العبادة لغير الله ليس مسلما لله. الإسلام لله توحيده وإخلاص الدين له تبارك وتعالى والبراءة من الشرك. فيقول رحمه الله أعجب من ذلك أنهم لا يعرفون معنى الإسلام، والإسلام تعريفه، ويجدر بنا أن نحفظ هذا التعريف، الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، هذه هي حقيقة الإسلام. الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. الرابعة أعجب من الجميع، يعني من جميع ما تقدم، أنهم إذا بين لهم معناه اشتد إنكارهم لذلك. إذا بين لهم معناه أن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك اشتد إنكارهم لذلك مع قراءة هذه الآية وأمثالها. تجد الناس من يقرأ هذه الآية ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، لكنه في الوقت نفسه يدعو غير الله ويستغيث بغير الله ويطلب المدد من غير الله ويذبح لغير الله تبارك وتعالى. هو في الحقيقة منكر للإسلام الذي بعث به إبراهيم الخليل عليه السلام، وبعث به محمد عليه السلام، وبعث به جميع النبيين. أعجب من الجميع أنهم إذا بين لهم معناه اشتد إنكارهم لذلك مع قراءة هذه الآية وأمثالها. الخامسة التي سيق الكلام لأجلها أنك إذا عرفت ملته فالواجب الاتباع لا مجرد الإقرار مع الرغوب عنه. لعلنا نكتفي بذلك ونستكمل هذه المسائل والفوائد في لقاء الغد بإذن الله تبارك وتعالى. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا،